تعرض عليه فتنة النساء، امرأة تعاكسه، امرأة تمر من أمامه، امرأة تنظر إليه، امرأة تكلمه، تعرض عليه هذه الفتنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وتأمل قوله أشربها، القلب شرب الفتنة. عارف في لغتنا العامية لما يقول واحد شرب المقلب، أشربها كالإسفنجة، يصبح القلب كالإسفنجة يتشرب الفتنة. ومصيبة الإشراب، مصيبة أن يشرب القلب فتنة، أنه يصعب جدا إخراجه من هذه الفتنة، يصعب إخراجه من هذه الفتنة، لأن الفتنة تشرب بها القلب فصارت جزءا منه، فيصعب إخراج هذه الفتنة من القلب. ولذلك قال الله عز وجل عن قوم موسى لما عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، أتاهم هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الله فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين، عاكفين مقيمين. كذلك تجد القلب مثلا الذي أشرب فتنة النساء، تجده مثلا لا يكتفي بامرأة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين، هو يدخل على النت يبحث عن النساء العاريات، وفي الشوارع يبحث، وفي النوادي يبحث، وفي التليفون يبحث بالاتصالات وغيرها، وأمام التلفزيون يبحث، ومجلات وجرائد واسطوانات وصور وأفلام ودعاء. نعوذ بالله من الفتنة. حين يشرب القلب الفتنة فإنه لا يشبع ولا يقف عند حد. وأشد من فتنة النساء فتنة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال هو الأصل في فتنة النساء، فلولا المال ما افتتن رجل بامرأة، إنه يفتتن بماله، هو الذي يدفعه أن يكون معها بماله، ماله هو الذي أطغاه. فلذلك إذا أشرب القلب حب المال عبد القلب المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كم تعيس هو أي عبد لغير الله. المال يذله ويحميه، تعيس عبد المرأة. لذلك تسمعهم كثيرا في أغانيهم وأفلامهم: الحب عذاب، الحب نار. هل هو نار وعذاب؟ إنما نار وعذاب للعصاة. أما أهل الإيمان حين يحب الله ويحب زوجته لله يكون الحب جنة هذه الدنيا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه. الشاهد أيها الإخوة أن القلب إذا أشرب حب شيء عبده، فحين أحب القلب أو أشرب القلب حب المال يطغى الإنسان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، صار غنيا، صار غنيا فيصاب بالطغيان، يجمع المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تأمل معي أن من عنده واد يبتغي له ثانيا، ومن عنده واديان يبتغي لهما ثالثا، أما من ليس عنده واد لا يبتغي شيئا. ففتنة المال كماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لا يسمع أبدا صاحب المال. وكذلك فتنة النساء نفس الشيء، لا يسمع أبدا، لأن القلب أشربها. يتركز الكلام معنا الآن في نقطتين: النقطة الأولى صفات القلب الناجي من الفتنة، والنقطة الثانية كيف ننجو من الفتنة، كيف نطهر القلب الذي أشرب الفتنة. لكي لا أطيل عليكم، أولا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الناجي من الفتنة بصفتين: قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأمل، تأمل معي أخي الكريم هاتين الصفتين: قلب أبيض كالصفا، صفتين اثنتين للقلب الناجي من الفتن. أبيض يعني منور فيه نور، وكالصفا يعني قوي كالصخر، كالصخر الأملس. هما صفتان إذن للقلب الناجي من الفتنة: أبيض فيه نور، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم قو في الإيمان قلوبنا. أبيض فيه نور، من أين يستمد نور القلب؟ من ثلاثة أمور: الإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به. الله أكبر، إننا بحاجة لنور في المشي، لكي نمشي نحتاج إلى نور نمشي به. في الآية الأخرى يقول ربنا عز وجل في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في هؤلاء الناس نحتاج إلى نور نمشي به فيهم. بصيرة، كثيرا ما قلت: إذا خانك إنسان فالعيب ليس فيه، العيب فيك أنت، أنك استأمنت خائنا. لعمى بصيرتك لم تعرف الخائن من الأمين فاستأمنت الخائن. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. الأمين لا يخون، والخائن خائن. أنت أعطيت خائنا، أنت الغلطان، هذه غلطتك نتيجة عدم وجود هذا النور الذي نمشي به في الناس. ننظر في الناس بالنور نعرفهم، بالنور نحددهم، بالنور نعرف كيف نتصرف معهم. بالنور وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور القلب يرى الحق فيرى الفتنة فيتجنبها. أسأل الله أن ينجينا من الفتن. هذه الأولى، قلب فيه نور. من أين يأتي نوره؟ من ثلاثة أشياء: الإيمان بالله، والتقوى، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما التقوى؟ أن تترك بعد بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. الأمر الثاني: كالصفا، أبيض كالصفا. كالصفا يعني قوي، قلب قوي قوي. إن آفة الأمة في هذه الأيام ضعف القلب، الوهن، ضعف القلب. القلب الضعيف أيها الإخوة لا يتحمل، لا يقاوم، يقع في الفتنة مباشرة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، بمجرد أن تكلمه امرأة يفتن، بمجرد أن تعرض عليه رشوة أو مال يفتن، بمجرد أن يبتعد في مكان لا يعرفه أحد وأمامه فتنة يفتن. ضعيف. ومن أين تستمد القوة للقلب؟ اللهم قوي في رضاك ضعفنا. تستمد قوة القلب من شيئين: ذكر الله وكثرة العبادة. ذكر الله، لما خاف موسى عليه السلام حين قال له ربه اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم أوصى الله موسى فقال له وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. ذكر الله يقوي القلب. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من أدمن قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رزق قوة القلب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يرزق قوة القلب. تلكم الأولى، الذكر يقوي القلب. الثانية: كثرة العبادة، الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء والبكاء والصدقة والإحسان وخدمة المسلمين وطلب العلم والدعوة إلى الله. هذه أعمال الخير تقوي القلب، تنمي قوة القلب. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. أيها الإخوة، عرفنا الآن صفة القلب الناجي، أنه فيه نور أبيض كالصفا، فيه نور وقوي، وأسباب النور وأسباب القوة. كيف ننجو إذن من الفتنة؟ أولا، ننجو من الفتنة بأن نتجنب الفتنة، نبتعد عن مصدرها. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. اليوم كل إنسان يعرف أين الحلال وأين الحرام، يعرف أين الخير وأين الشر، يعرف أين وجود الفتنة وورود الفتنة وكيف البعد عن الفتنة، يعرف، يعرف هذا الأمر جيدا. ليس ثمة أحد يعتذر بأنه لا يعرف. فالشاهد أننا إذا عرفنا أن مصدر الفتنة في هذه الجهة نبتعد عن أسباب الفتنة، نبتعد عن أسبابها لكي لا نبشرها. واعلم أن قلبك ضعيف والعمر والموت قريب فلا تجازف. الأمر الثاني: ألا نصف الفتنة وندعيها. إن مأساة بعض الناس كثرة الكلام في الفتنة، تجده كثير الكلام مثلا عن النساء حتى ولو كان من جهة الذم، يقول ده في موقع فيه كذا وكذا وكذا على الانترنت، ده في قناة في التلفزيون فيها كذا وكذا وكذا، ده في النادي الفلاني وضع كذا وكذا، ده في المكان الفلاني كذا وكذا، ده في نساء كثرة الكلام، اعلم انه مفتون. قال الله جل جلاله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، إن بعضنا يتعمد أن يتجه جهة الفتنة ويطالعها وينشرها ويتكلم عنها. هذا كثرة الكلام في موضوع المال، تجد أنا جئت زائرا كم يوم وماشي، ولكن فوجئت بكثرة الكلام في موضوع الأسهم والأسئلة واللي يجمع واللي يقترض واللي بيعمل. كثرة الكلام دليل على أن القلب مفتون بفتنة المال، كثرة الكلام في المسألة هو مفتون. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثالثا أيها الإخوة، من أسباب النجاة من الفتنة صدق التوكل على الله. إن بعض الناس يمتلئ غرورا فيؤتى من حيث لا يحتسب. إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بقوتك، إياك أن تغتر. أظهر ضعفك وفقرك وفاقتك وحاجتك، روح بقى. هم قالوا لي ما تتكلمش في موضوع التصوير، اعتقادي ان التصوير حرام يا جماعة قولا واحدا. ماشي عم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبكم في الله. فتنة، بعض الناس مغرور بنفسه. يا ابني ما تدخلش على النت، الفتن كثيرة. يقول لا لا لا ما تخافش عليا إن شاء الله ولا يهمني، ويفتن. يا ابني وجودك في هذه الأماكن، تعاملك بهذه الطريقة فتنة. قل لا لا لا لا لا تخف علي، هذا الغرور غرور مفتون، ضياع وتيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. بقيت النقطة الأخيرة أيها الإخوة، صدق اللجئ إلى الله بالدعاء أن ينجيك. اللهم نجنا وعافنا، اللهم اصرف عنا ولا تبتلينا. كان محمد بن سيرين إذا قرأ قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال: اللهم عافنا ولا تبتلينا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. نعم، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. ده اللي بين عليك ستر ربنا. ولو ظهرت حقيقتك للناس ما أعارك أحد طرفا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ف فأكثر من الدعاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي وهو النبي المعصوم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة نبيك. إخوتي في الله، أحبكم في الله، أحذركم الفتن، واجهوها بالابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات، واجهوها بكثرة الأعمال الصالحات، واجهوها بالدعاء أن يصرف الله عنا وعنكم الفتن. أسأل الله لي ولكم الثبات على الإيمان. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.